عياش، أودع في قلب الوطن هدية، أكتب للتاريخ قصة مجد أبدية. إن رحل الجسد يا أمي فأنا مع كل نسمة حري. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. لسكن على الجبال واحكي مع الرشاش، لازم تعود الدار قال البطل عياش. لسكن على الجبال واحكي مع الرشاش، لازم تعود الدار قال البطل عياش. لازم تعود الدار قال البطل عياش. قال البطل عياش، قال البطل عياش، للأرض ما تنباع، الموت للانصاع، للعدو حتى ضاع منه الرطل والصاع. للأرض ما تنباع، الموت للانصاع، للعدو حتى ضاع منه الرطل والصاع. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. يا جبل ما تنذل، دام الطفل مغوار، عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. عترابك بدينا الحل، رح نكمل المشوار. ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة ثورة. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار، قدس يا فوعك وحيفة وما بنسى جبال النار. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار، قدس يا فوعك وحيفة وما بنسى جبال النار. يا شعب لا تنخدع، بالورد لو ينزرع، للورد يا ما طلع شوكو ما في نوار، شوكو ما في نوار. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار، قدس يا فوعك وحيفة وما بنسى جبال النار. غزة عرين الأسد والعز فيها انولد، صبرا يا أغلى بلد، لابد نمحي العار، لابد نمحي العار. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار، قدس يا فوعك وحيفة وما بنسى جبال النار. يا شعب خذ مني وصيلة هادن الغدار، قدس يا فوعك وحيفة وما بنسى جبال النار.